بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضل فها هنا وها هنا. هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن حال المتصدق إذا كان يريد أن يتصدق وهو محتاج. طبعا هنا لما قال إذا كان فقيرا خرج بهذا ما لو كان غنيا، فله أن يبدأ بالبعيد ولو أن يعطي هذا وهذا، لأن معنى كونه غنيا أنه ينفق النفقة الواجبة على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى من تلزمه نفقتهم. لكن إذا كان قليل ذات اليد وأراد أن يتطوع وأن يتصدق، فليبدأ بنفسه، يطعم نفسه، يكسو نفسه الكسوة التي يحتاج إليها، لأنه الباب الذي يكون باب أوسع من ذلك قد يتوسع في ذلك وربما وصل إلى السرف أو التبذير. لا، المراد بهذا إذا أراد أن يتصدق وأن ينفق ويتقرب إلى الله عز وجل بالصدقات لعلمه بفضلها وأجرها وثوابها، فحينئذ هو محتاج فليتصدق على نفسه، هناك شيء فاضل جمعه أو اقتطعه من نفقاته الضرورية ويريد أن يتصدق به، الأجر الأعظم أن يتصدق على نفسه ثم على عياله. فإن فضل فعلى قرابته، الأقرب فالأقرب، فإن فضل فها هنا وها هنا، فها هنا وها هنا. فحينئذ الإنسان مأجور إذا تصدق على نفسه، وإذا تصدق على أهله وأولاده، وإذا تصدق على قرابته، فإن فضل فيعطي الأبعد فالأبعد. لكن في حال اليسار قد يكون بعض الناس الأبعدين أحوج من الأقربين، فحينئذ يعطي الأبعد المحتاج، الأبعد المحتاج. قد تنزل بأناس ضرورة، قد يكون البعيد أصلح وأتقى لله عز وجل من القريب، قد يكون هذا البعيد طالب علم، قد يكون هذا البعيد إنسانا صالحا فيحتاج أن يعان وهو من أعف الناس، يعني قد لا يجد ما يحتاج إليه ومع ذلك يعني لأن يحصل له ما يحصل ولا يطلب الناس أو يمد يده إليه، فحينئذ يعينه ويعطيه. وإذا أعطي فلا يأتي ويقول لا أنا ما أحتاج أنا ما أريد، فرزق ساقه الله إليك بغير سؤال ولا استشراف فاقبل. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله انظر أحوج إليه مني، يعني أنا عندي ما يكفيني، انظر من هو أحوج مني. قال: خذه فتموله أو تصدق به، وما أتاك من هذا المال من شيء من غير سؤال ولا استشراف فاقبل، وما لا فلا تتبعه نفسك. بدون إذا أعطيت شيئا بدون سؤال ولا استشراف فاقبل ولو كنت غير محتاج، طالما أن هذا ليس زكاة مال، لأن زكاة المال لا تحل إلا لمستحقها. أما الصدقة التطوع، الهبة، العطية، الهدية، يجوز أن تعطى ولو لغني، ولو لمن كان موسرا جاء وأعطى، قال: أنا أعرف أنك غير محتاج، أنا أعرف أنك ميسور، لكن هذا مني لك. هدية، هبة، صدقة، تطوع، صدقة التطوع يجوز صرفها للفقير وللغني وللقريب وللبعيد ولمن تلزمك نفقته ولمن لا تلزمك نفقته. زكاة المال ما يجوز أن تخرجها لزوجتك ولا لأولادك، لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم، فكيف تعطيهم من زكاة المال؟ لكن صدقة التطوع يجوز أن تعطيها لأبيك، لأمك، لابنك، لابنتك، لأخيك، لأختك، لامرأتك، تعطيها لغني، تعطيها لصديق، تعطيها لمن شئت، ولك في ذلك أجر. وكلما كانت في موقعها وكان المعطى أحوج إليها كان الأجر في ذلك أعظم، كان الأجر في ذلك أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا إلى أن يبدأ الإنسان قليل ذات اليد، إذا أراد أن يتطوع يتصدق يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. قد يقول قائل كيف يبدأ، كيف يتصدق على نفسه؟ يعني يقول مثلا هذا 1000 ريال اخرجوه من هنا، تفضل وضعه في الجيب الثاني لنفسه، يعني يخرجه من الجيب وقال تفضلوا كرمكم الله جزاكم الله خيرا، من جيب إلى جيب نقلها. أم ماذا؟ كل اشتري لنفسك طعاما شرابا ثيابا، فمما تحتاج إليه أنفق على نفسك. يخرج إلى الدكان، أين الله، يخرج إلى الدكان وقال أنا اليوم سأتصدق على نفسي 1 عصير و1 بسكوت مثلا، فتصدق على نفسه بذلك، له في ذلك أجر. والله كلمهم والله يقول صحهم الليل خريج من طريقهم خارج، هم خلاص يعني كل واحد صدق على نفسه سلف دين، صدق على نفسه دين. المهم أن مثل هذا يتصدق الإنسان على نفسه، كذلك أيضا على أهله وأولاده. يعني مثلا هو يشتري الدجاج مثلا في الأسبوع أو في نصف الشهر مرة، أراد أن صدق على نفسه وأهله اشترى له اليوم دجاج فاكهة شيء من الطعام، وأراد أن يتصدق بهذا على نفسه. مش معنى هذا أن كل واحد بعدها أن يخرج يقول له بنا يعني سمعت الدرس، ولا قال له يعني الآن أين يعني التطبيق العملي، لا بأس، لكن فالآن مقام شرح وإيضاح. فأحيانا رجع البيت قالوا هيا الآن يعني كملنا الدرس، فبسم الله فأني أعملوا. فالمهم أن الإنسان يتصدق على أهله كذلك، يعني بشيء فاضل عن نفقته وحاجته، يريد أن يبذله للغير وهو محتاج، فنفسه وعياله وأهله وقرابته أولى من البعيد. أما الغني الموسر ينفق حيث شاء، ينفق حيث شاء، لأن الأصل أنه قد أعطى أهله الكفاية وأولاده الكفاية، وإنما هناك أشياء فاضلة زائدة، أشياء فاضلة زائدة. كما مر بنا من قبل قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله فاضلا، يعني قد يكون مثلا الصدقة على القريب أنفع من الصدقة على البعيد، إذن هذا مفضول وهذا فاضل، لكن قد يعرض للمفضول وهو البعيد هنا في هذا المثال ما يجعله أفضل من الفاضل الذي هو القريب، لمزيد صلاح، لمزيد حاجة، لأنه نزل فيه نازلة وما أشبه ذلك. فحينئذ قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله فاضلا، نقول نعم هذا أفضل من هذا، لكن في هذا الوقت في هذا الظرف مع هذا الشخص أفضل وأعظم أجرا وأعظم أجرا. فالبعيد حينئذ أفضل من القريب عند أن يكون القريب غير محتاج، ويكون قد أعطاه ما يلزمه، أو أن القريب محتاج والبعيد أحوج وأشد وأتقى وأصلح، فحينئذ نقدم هذا البعيد على هذا القريب، يقدم هذا البعيد على هذا القريب. أما مع قلة ذات اليد فليبدأ بنفسه وليبدأ بعياله. فيعني الحديث أنه يبدأ بنفسه، يعني لو قال له ولده هذا الآن شيء فاضل تريد تصدق به، طيب أنا أحوي به، قال أنا ابدأ بنفسك، إن فضل فلك، أنا سأفعل من هنا إلى هنا فلنفسك، وأنوي بهذا الصدقة وأنوي بهذا أن أتقرب إلى الله عز وجل بشيء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك وينال بذلك خيرا. طيب إلى هنا.